سورة الكوثر برواية إدريس عن خلف العاشر الكوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.